الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال: فيه مسائل. الأولى قولهم مسنا وأهلنا الضر، أن الإخبار بالحال من غير شكوى لا يذم. الثانية ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر، وهم أكرم أهل الأرض على الله. الثالثة ذكرهم قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة رديئة، وليس هذا من ازدراء النعمة المذمومة. الرابعة سؤالهم عند الحاجة، وليس هذا من ازدراء النعمة المذمومة. ليش؟ ازدراء. لا، آخر كلمة. الثالثة ذكرهم قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة رديئة، وليس هذا من ازدراء النعمة المذموم. الرابعة سؤالهم عند الحاجة، فيدل على أن مثل هذا الحال لا يذم. الخامسة سؤالهم الصدقة، فيدل على أنها غير محرمة عليهم. السادسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي السابعة إن الله يجزي المتصدقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدخول الثالث لإخوة يوسف عليه صلوات الله وسلامه على أخيهم يوسف، وقد سبقه دخولان مرة معنا، وبقي دخول الرابع يأتي قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الدخول الثالث فيه إظهار من هؤلاء الإخوة للفاقة العظيمة والضرر الكبير الحاصل لهم، وأنهم مسهم الضر وأصبحوا أيضا لا يملكون مالا كافيا وبضاعة كافية يشترون بها ما يحتاجونه من طعام وغذاء، فأصبحوا في شدة عظيمة وفي كرب عظيم، إضافة إلى الحالة التي عليها والدهم بسبب فقد ابنه يوسف أولا ثم بنيامين ثانيا. وكان والدهم طلب منهم، والدهم يعقوب عليه صلوات الله وسلامه، طلب منهم أن يذهبوا ليتحسسوا عن يوسف وأخيه. مر معنا في آخر آية مرت قول الله سبحانه وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا فيه حض وحث لأبنائه أن يذهبوا للتحسس، وهو البحث والتحري عن يوسف وأخيه. ولا يزال يعقوب عليه صلوات الله وسلامه واثقا بالله ومطمئنا بأن ابنه يوسف لا يزال على قيد الحياة، وأنه سيعثر عليه يوما ما، بما علمه الله سبحانه وتعالى، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأمر أبناءه أن يذهبوا، ثم أيضا علمهم كيف يذهبوا في البحث عن يوسف والتحري عنه وعن أخيه، وهو أن يكون ذهابهم ذهاب الواثق بالله المتفائل الطامع في رحمة الله سبحانه وتعالى الراجي لفضل الله عز وجل، لا أن يذهبوا ذهاب القانط اليائس، فإن هذا له أثره. عندما يذهب الإنسان متفائلا طامعا راجيا، هذا حتى في الناحية العملية أنشط له في العطاء والبحث والتحري. أما من يكون على خلاف ذلك قانطا ويائسا ومنقبض النفس وليس منشرح الصدر، كيف يتأتى من مثل هذا أن يبحث أو أن يتحرى أو أن يعمل أو أن يقدم؟ وبين لهم عليه صلوات الله وسلامه أن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من أوصاف الكفار، فإن ولا تقنطوا من روح الله إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون، فذكر لهم أن هذا من خصال الكفار، فالكافر في المصاب ينتابه القنوط الشديد، وفي النعمة يأمن من مكر الله. وكل من القنوط من رحمة الله والأمن من مكره سبحانه وتعالى كل منهما من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، وهو من خصال الكفار وأوصافهم ونعوتهم. والمؤمن يكون دائما على حذر من هذين الوصفين الذميمين اللذين هما من كبائر الإثم وعظائمه، وتجاوز هذين الإثمين بتحقيق الرجاء والخوف، أن يكون العبد دوما وأبدا راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه خائف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. دخل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام على أخيهم الدخول الثالث، ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أظهروا ما يعيشونه، وبيتهم أكرم بيت على وجه الأرض في ذلك الزمان، ووالدهم نبي من أنبياء الله، ابن نبي ابن نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، وأبناؤه في هذه الشدة العظيمة وبهذا الوصف وبهذه الحال العصيبة يرحلون إلى بلد آخر ويدخلون على عزيز ذلك البلد ويشكون هذه الحال التي هم عليها. والشكاية كما ينبه الشيخ رحمه الله في مثل هذه الحال تجوز، المسألة لا تجوز، لكن إذا كان الإنسان اضطر ضرورة واشتدت به الحاجة والفاقة. فدخلوا على يوسف وخاطبوه بهذا الخطاب وتوسلوا إليه بهذه التوسلات. أولا قدروا مقامه ومكانته وخاطبوه بالخطاب اللائق بمقامه، قالوا: يا أيها العزيز يا أيها العزيز. ثم ذكروا حالهم مستعطفين: مسنا وأهلنا الضر، أي أصابنا شدة بسبب القحط والجدب، فلا نجد طعاما ولا نجد غذاء. مسنا وأهلنا الضر، أي أصابنا مضرة عظيمة بسبب عدم وجودنا للطعام والغذاء، فجئنا إليك أيها العزيز من أجل أن تساعدنا، وأيضا نحن في الوقت نفسه ما عندنا بضاعة جيدة نقدمها في مقابل هذا الطعام، فأوفي لنا الكيل وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا جئنا ببضاعة مزجات، أي بضاعة رديئة مدفوعة غير مقبولة. البضاعة المزجات، المزجة هو المدفوع الغير مرغوب فيه، المزجة هو المدفوع الذي هو لا يرغب فيه أصلا ويدفعه الناس، فالإزجاء هذا معناه. ومنه قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. فالمزجات المدفوعة التي إذا قدمت لأحد ليشترى بها دفعها، لم يقبلها لرداءتها ونقصها وضعفها، فقالوا: وجئنا ببضاعة مزجات، نحن في ضرورة شديدة وفاقة عظيمة جدا، وفي الوقت نفسه البضاعة التي جئنا لنشتري بها الطعام والعوض الذي جئنا به لأخذ الطعام هو شيء مزجة، جئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل، نلتمس منك أن تعطينا كيلا وافيا تقضي به حاجتنا وضرورتنا وشدتنا، فأوفي لنا الكيل وزد على هذا تصدق علينا، وزد على هذا تصدق علينا. انظروا كيف أن الابتلاء بمثل هذا الأمر يكون لأكرم الناس، لأكرم الناس. فهؤلاء أبناء نبي من أنبياء الله، أبناء نبي من أنبياء الله، أبناء يعقوب، وهم في هذه الفاقة وفي هذه الشدة، ويذهبون إلى بلد آخر ويدخلون على العزيز ويذكرون حالهم: مسنا وأهلنا الضر، والبضاعة التي عندنا رديئة، ما تقابل ما نريد منك من طعام، ونريد أن تتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. وهذا يستفاد منه فائدة ذات أهمية، وهي أن التضييق على الإنسان في الرزق بحيث مثلا لا يجد طعام أو لا يجد مسكن أو لا يجد ملبس إلى آخره، ليس هذا دليلا على هوانه عند الله وضعته، بل قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بالفقر والحاجة إلى آخر ذلك، ويكون كريما عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله: كلا. ليس الابتلاء بالتقتير والتضييق وقلة ذات اليد، ليس هذا من شرط أن يكون من كان كذلك ذا هوان عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بمقابل ذلك، إعطاء الإنسان من المال والسعة والقصور والمراكب إلى آخر ذلك، ليس هذا دليلا على كرامته عند الله سبحانه وتعالى، ليس ذلكم دليلا على كرامته عند الله. فإذا هؤلاء الإخوة أبناء يعقوب دخلوا على يوسف هذا الدخول وشرحوا له الحال، وذكروا الضعف وضيق اليد ذات اليد والضر الذي مسهم، والتمسوا أن يساعدهم وأن يوفي لهم الكيل وأن يتصدق عليهم، وقالوا: إن الله يجزي المتصدقين. وهذه قاعدة مثل ما يعبر عنها الشيخ كثيرا، وهذا من أعظم ما يكون في تقرير هذا المعنى، مثل هذه القواعد العظيمة ينبغي أن تكون أساس وركيزة ومعولا في فهم مسائل الدين وجزئياته وتفاصيله العديدة، لأن الجزئيات مردها ومرجعها إلى هذه القواعد الكلية الجامعة، والجزئيات تدخل الجزئيات والتفاصيل الكثيرة ترجع إلى القواعد الكلية الجامعة. فهذه قاعدة جامعة: إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. هنا في هذا الموضع وبهذه الصورة وهذه الحال، أدرك يوسف عليه الصلاة والسلام رقة وألم ورأفة بحال إخوته، فأظهر لهم الموضوع، وكانوا قد دخلوا قبل ذلك عليه دخولين ولم يعرفهم بنفسه، وهو قد عرفهم وهم له منكرون لكن لم يعرفهم بنفسه، وهذه المرة الثالثة هي التي عرفهم بنفسه. لماذا لم يعرفهم في المرة الأولى بنفسه، ولماذا لم يعرفهم بالمرة الثانية بنفسه، لماذا لم يتداركهم من أول مرة بالإتيان بوالده، لماذا لم يفعل ذلك؟ قد يقال أشياء تلتمس في الحكم من ذلك، لكن الذي يسعنا في هذا المقام أن نقول في الموضعين الأولين لم يأذن له الله سبحانه وتعالى بذلك، وفي الموضع الثالث أذن الله له. ولا يدخل إنسان في تفاصيل أو شيء قد يتكلفه ويصيب أو لا يصيب. ففي المرة الأولى والثانية لم يأذن الله سبحانه وتعالى له بذلك، وفي المرة الثالثة أذن الله جل وعلا له بذلك لحكمة يريدها جل في علاه، لحكمة يريدها، فأظهر لهم الأمر وقال لهم عليه صلوات الله وسلامه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا الكلام كلام مفاجئ لهم، لأن قصة يوسف وتفاصيل خبره ما يمكن يعرفها أحد ولا يتوقعون أن يعرفها أحد، فضلا عن أن يعرفها هذا العزيز الذي أمامهم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فأيقظهم هذا السؤال، وهو سؤال هل علمتم ما فعلتم، استفهام فيه تعظيم الأمر الذي فعلوه، كأنه يقول: كيف تفعلون مثل هذا الأمر العظيم؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ أي أن هذا الذي فعلتموه بيوسف أمر عظيم، أمر عظيم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ أيضا جمع عليه الصلاة والسلام بين الإخبار وأن الأمر الذي حصل منهم أمر عظيم والاعتذار لهم، وهذا أيضا من لطفه وجميل خلقه عليه صلوات الله وسلامه. إذ أنتم جاهلون، يعني أنه حصل منكم عن جهل بالعواقب وعدم دراية بمآلات الأمور وعدم تبصر، فحصل منكم هذا الخطأ. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. الآن من خلال هذا الطرح الذي سمعوه منه عرفوا أن الذي أمامهم والذي كانوا يترددون عليه منذ أكثر من سنتين، وهو يعرفهم ولا يعرفونه، عرفوا أن هذا هو أخوهم يوسف الذي ألقوه في غيابة الجو. قالوا: أئنك لأنت يوسف. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا. انظر جمال الصلة بالله والذكر لنعمائه سبحانه وتعالى وفضله وعطائه، واستاء النعمة إلى موليها والمتفضل بها سبحانه وتعالى. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. الأمر لله من قبل ومن بعد، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قد من الله علينا. ثم ذكر السبب، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر، من يتقي الله سبحانه وتعالى خوفا منه ومراقبة له وخشية من عقابه، ويترتب على ذلك تجنب ما نهى عنه وحذر منه من المعاصي والآثام. إنه من يتقي ربه، يخاف من الله، كل ما يريد أن يخطو خطوة أو يسير إلى موضع أو يفعل أمرا أو يقول كلمة يتقي الله سبحانه وتعالى في أقواله، في أفعاله، في كلماته، في حركاته، في سكناته. إنه من يتقي ويصبر، أي يتحلى بالصبر، الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على أقدار الله المؤلمة. ويوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع من الابتلاءات الشديدة العظيمة فصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية في بلوى عظيمة كبيرة جدا تعرض لها وسلمه الله ونجاه سبحانه وتعالى ووقاه في قصة مع امرأة العزيز، وكيف أنها حاولت معه وراودته عن نفسه وغلقت الأبواب في تفاصيل مرت معنا، ثم تمالأ معها في هذا الأمر النسوة في المدينة في مدينة مصر، تمالأوا معها وتعاونوا على مراودة يوسف عن نفسه فاستعصم وأبى وتعود بالله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى فنجاه الله سبحانه وتعالى ووقاه. فجمع عليه صلوات الله وسلامه بين التقوى والصبر، تقوى الله عز وجل والصبر، فكانت هذه العاقبة والعاقبة للمتقين، كانت هذه العاقبة الحميدة والمآل المبارك الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه به. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن عدم إضاعة أجر المحسن أن الله يعطيه عليه حتى في الدنيا، يعطيه عليه حتى في الدنيا، وهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه الصلاة والسلام في الدنيا قبل الآخرة، وثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون كما مر معنا. فحينئذ قالوا هؤلاء الإخوة ليوسف وقد استشعروا هذه الحال وأيضا أدركوا الخطأ الكبير الذي حصل، قالوا ليوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي شرفك وفضلك وكرمك ومن عليك وميزك وخصك، آثرك الله علينا، آثرك علينا بالعلم وبالإيمان وبالتقوى وبالمكانة العالية الرفيعة بخير الدنيا والآخرة، آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين، وأقروا بالخطيئة والذنب والجرم الذي ارتكبوه مع أخيهم يوسف وأيضا أخيهم بنيامين وإن كنا لخاطئين. فماذا قال عليه صلوات الله وسلامه عليه مع أن الوقت في مثل ذلك هو وقت أشد العتاب، في مثل هذا الوقت يكون أشد العتاب ثم يضعف العتاب بعد ذلك، فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، لأن اليوم اللي هو الأول في ظهور الأمر هو يوم العتاب بأشد أحواله وأقواها، قال لا تثريب عليكم اليوم، وإذا كان اليوم الذي هو أشد أيام العتاب لا عتاب فيه فمن باب أولى الأيام التي ستأتي بعده، فمن باب أولى الأيام التي ستأتي بعده. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا ملامة ولا عتاب ولا لما ولا غير ذلك، لن تسمعوا مني كلمة واحدة، لا تثريب عليكم اليوم. يعني بعض الناس مثلا قد يسامح لكنه مثل ما يعبر بعض الناس بعد ما يفرغ ما في صدره، يسامح لكن بعد ما يفرغ ما في صدره ويطلع كل الذي في خاطره ولماذا ولماذا، ثم في النهاية يقول سامحتك، لكن هنا مسامحة في أول يوم بدون أي معاتبة، بدون أي معاتبة، بدون أي لوم، بدون أي عتب، وهذا أرفع ما يكون في العفو. كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم. وإذا كان لا تثريب عليهم في ذلك اليوم الذي هو اليوم الأول وهو أشد ما يكون في اللوم العتاب، فمعنى ذلك أن الأيام الآتية واللاحقة ليس فيها أي ملامة ولا عتاب. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما كان منهم من خطأ وما كان منهم من تقصير. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يتوسل إليه سبحانه وتعالى بكونه أرحم الراحمين أن يرحم إخوته وأن يغفر لهم وأن يعفو عنهم ما بدر منهم من خطأ وتقصير. ثم وجههم إلى أمر يتعلق بوالدهم الذي اشتد حزنه وابيضت عيناه من شدة الحزن، فهو كظيم، وكان قد أرسل أبناءه يستحثهم على البحث عنه، ولا يزال يتحرى بين وقت وآخر أن يجد ابنه يوسف. فأرشدهم إلى أمر يتعلق بوالدهم، قال اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، أكملوا، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سبحان الله، هنا آية عجيبة. بداية الحزن، بداية الحزن الذي حصل ليعقوب مجيء قميص ابنه وحده، ونهاية الحزن، نهاية الحزن مجيء قميص ابنه أيضا وحده، القميص وحده. فجاءه القميص، قميص ابنه أولا بدون الابن فحزن واشتد الحزن وتوالى الحزن، ثم كانت نهاية الحزن بعودة القميص، قميص ابنه إلى والده. فبدأ الحزن بالقميص وانتهى أيضا بالقميص. وهذا من عجيب المقادير في هذا الباب العظيم، في هذه القصة العجيبة. أول ما بدأ الحزن جاء له بقميص الابن ملطخ بقليل من الدم، وقالوا أكله الذئب، وجاءوا بالقميص علامة وأمارة ودليل على أن الذئب أكل الابن، وهذا قميصه. فبدأ الحزن من ذلك الوقت، قميص بدون الابن. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي الحزن بأيضا القميص، قميص ابنه بدون الابن، بدون الابن يأتي القميص لوالده فينتهي الحزن. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين، الوالد والوالدة والأولاد والقرابة كلهم تأتون بهم إلى أرض مصر معززين مكرمين في أحسن منزلة وأحسن مكانة، وأتوني بأهلكم أجمعين. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فوائد عظيمة جدا وثمينة تتعلق بهذا الموضع من قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه. بدأها بالمسألة الأولى، قال الأولى أمره لهم، نعم الأولى قال قولهم مسنا وأهلنا الضر، قولهم مسنا وأهلنا الضر، أن الإخبار بالحال من غير شكوى لا يذم، الإخبار بالحال من غير شكوى لا يذم. فهم هنا عندما قالوا مسنا وأهلنا الضر، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار للعزيز بأنهم بلغوا هذا المبلغ، مسهم وأهلهم الضر وأصبحوا في شدة عظيمة، فالإخبار بالحال لا يذم ولا يدخل في الشكوى إلى المخلوقين المذمومة، لا يدخل في الشكوى إلى المخلوقين المذمومة، فهذا إخبار لا شكوى. المسألة الثانية، ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر، مسنا وأهلنا الضر، فهذا يفيد أن أهل هذا البيت وهو أكرم بيت على الله في ذلك الوقت مسهم هذا الضر وهم أكرم أهل بيت على الأرض أي في زمانهم. وهذا فيه أن الابتلاء بالفقر بقلة ذات اليد بالجوع الشديد بعدم وجد الطعام أو الغذاء ليس هذا عن هوان للشخص عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد يبتلي بعض عباده المكرمين عنده بقلة ذات يد أو بجوع أو بشدة أو نحو ذلك رفعة لدرجاتهم وعلوا لمنازلهم، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه يبتلي المؤمن بالسراء فإنه كذلك يبتليه بالضراء. وقد جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا فيه أن الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن صبر في ضرائه فاز كما أن من شكر في سرائه فاز. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ الغني الشاكر الذي وسع الله عليه بالرزق والمال والعطاء وشكر، أو الفقير الذي ضاقت عليه ذات اليد وصار في ومسته الضراء وصبر، أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال الأفضل منهما الأتقى لله، قال الأفضل منهما الأتقى لله. قال قلت له فإن كانوا في التقوى سواء فأيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال هما في الأجر سواء، قال هما في الأجر سواء. لماذا؟ لأن هذا ابتلاه الله بنعمة فأدى عبوديتها وهو الشكر، وهذا ابتلاه الله بمصيبة فأدى عبوديتها وهي الصبر، فكل منهما أدى العبودية المطلوبة منه، كل منهما أدى العبودية المطلوبة منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثالثة ذكرهم قدر السلعة التي معهم، وجئنا ببضاعة مزجات، فذكروا قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة رديئة، وهذا تفسير معنى مزجات أي ناقصة رديئة، بضاعة رديئة، بضاعة ناقصة، بضاعة كل يدفعها، كل يدفعها لرداءتها ونقصها، فذكروا قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة ورديئة. هل هذا يدخل في ازدراء النعمة عندما يخبرون عن البضاعة التي معهم بأنها بضاعة رديئة أو بضاعة ناقصة أو بضاعة مزجات، هل هذا داخل في ازدراء النعمة؟ يقول الشيخ رحمه الله وليس هذا من ازدراء النعمة المذموم، ليس هذا من ازدراء النعمة المذموم، لأنهم ذكروا ذلك إخبارا عن حال البضاعة التي معهم، ليس عن ازدراء منهم لهذه النعمة، وإنما إخبار عن البضاعة أن هذا العوض الذي جاءوا به لا يماثل أو يناظر المعوض. فقالوا جئنا ببضاعة مزجات، فهذا ليس من قبيل الازدراء، وازدراء النعمة مذموم، مذموم. ولهذا جاء التوجيه في الحديث في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، أي في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقهم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. مهما كان عندك من نعمة لا تزدريه وإن قل، لا تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى. ومما يعينك على عدم ازدراء النعمة ألا تنظر إلى من هو فوقك. مثلا إذا كانت عندك سيارة قديمة تمشي وتقف وتنزل وتدفها وتطلب من يساعدك على دفها. إن نظرت إلى السيارات القوية المتينة المسرعة تزدري هذه السيارة، لكن إذا نظرت للآخرين الذي ما عندهم أصلا سيارة ولا يمتلك سيارة، فإنك في بمثل هذا النظر أعنت نفسك على عدم ازدراء نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. إذن ازدراء النعمة، ازدراء النعمة مذموم. لكن إذا أخبرت عن النعمة التي عندك، إذا أخبرت عن النعمة التي عندك إخبارا، أو مثلا هذه السيارة التي مثلت بها الآن يريد يشتريها شخص منك فأخذت ذمة، تقول ترى هذه السيارة أتعبتني ووضعها كذا إلى آخره، هذا ليس من باب الازدراء، وإنما تخبر بحال البضاعة التي تعرضها عليه ليشتريها. فمن فوائد ذلك أن الإخبار الذي يقتضيه المقام لا يدخل في ازدراء النعمة المذموم. الرابعة سؤالهم عند الحاجة، سؤالهم عند الحاجة، فيدل على أن مثل هذه الحال لا يذم. إذا سأل الإنسان عن حاجة شديدة وضراء مست، فإن هذا لا يدخل في المسألة المذمومة التي لا تحل. الخامسة سؤالهم الصدقة، فيدل على أنها غير محرمة عليهم، سؤالهم الصدقة فيدل على أنها غير محرمة عليهم، وهم بيت نبي، بيت نبي، نبي الله يعقوب عليه الصلاة الله والسلام. ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة أنه سئل هل كانت الصدقة محرمة على بيوت الأنبياء، قال أما قرأت قول الله تعالى فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. المسألة السادسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، إلى القاعدة الكلية، رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي السابعة إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. وهذا من جميل ونفيس تنبيهات الشيخ رحمه الله تعالى على ما يأتي في خواتيم الآيات من قواعد جامعة ترد إليها التفاصيل والجزئيات المشار إلى بعضها في الآية. فالآية يشار فيها إلى بعض التفاصيل ثم تختم بقاعدة جامعة ترجع إليها هذه الجزئية المذكورة في الآية، وأيضا جزئيات أخرى كثيرة ترجع إلى هذه القاعدة. فمن عظيم ما يكون في باب العلم معرفة هذه القواعد الكلية الجامعة التي ترجع إليها جزئيات الشريعة وتفاصيلها. والجزئية هنا سؤالهم من أخيهم الصدقة ليثيبه الله على إحسانه، هذه جزئية يسألوه أن يتصدق عليه من أجل أن يثيبه الله على إحسانه، هذه جزئية. لكن ثمة قاعدة عامة جامعة ترجع إليها هذه الجزئية وجزئيات كثيرة، إن الله يجزي المتصدق، كل متصدق يجزيه الله، كل متصدق يتصدق يرجو بصدقته ثواب الله سبحانه وتعالى يجزيه الله سبحانه وتعالى بخير الجزاء. نعم. قال رحمه الله الثامنة قوله هل علمتم الآية، يدل على أن مثل هذا التقريع ليس بمذموم. التاسعة أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يهون عليهم، كان في سقطة العاشرة والحدي عشر. ها؟ العاشرة والحدي عشر. أيوة. طيب واصل وأراجعها إن شاء الله. قد من الله علينا إسناد النعمة إلى مسديها في مثل هذا الموطن وهي الثانية عشرة. أحد من الأخوة مع طبعة أخرى. نعم. الثالثة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الرابعة عشرة: الجمع بين التقوى والإيمان، ومعرفة الإيمان ومعرفة الفرق بينهما. الخامسة عشرة: أن من جمع بينهما فهو من المحسنين. السادسة عشرة: قوله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآية: أقروا باثنتين، بفعل الله مع يوسف وفعلهم مع أنفسهم. السابعة عشرة: انتصار الله له هذا الانتصار العظيم. الثامنة عشرة: إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب. التاسعة عشرة: قوله لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تعير عليكم، يعني أني قد عفوت ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. العشرون: استغفاره لهم لما غفر لهم حقه، سأل الله لهم المغفرة. الحادية والعشرون: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي الثانية والعشرون. الثالثة والعشرون: تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين. الرابعة والعشرون: أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حتى فعلوا بأخيهم وأبيهم ما فعلوا وظنوا أنهم عليهم مضرة كبيرة، وهو كون يوسف أرفع منهم، صار أكبر المصالح لهم في دنياهم وفي دينهم ويبينه. الخامسة والعشرون: وهي قوله اذهبوا بقميصها، هذه يبينه تتعلق ب، ولهذا يناسب أن يوضع بعد يبينه نقطتين، يبينه الخامسة والعشرون، يبينه أي يوضح ذلك الخامسة والعشرون. وهي كون يوسف أرفع منهم، صار أكبر المصالح لهم في صار أكبر المصالح لهم في دنياهم وفي دينهم، يبينه الخامسة والعشرون، وهي قوله اذهبوا بقميصي هذا. الآية: ذكر أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ولد إسحاق جعله عليه، فجعله إسحاق على يعقوب، وجعله يعقوب على يوسف، ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب، فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ليرتد إليه بصره. السادسة والعشرون: ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض مخلوقاته. السابعة والعشرون: إن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من الشرك كما كانوا يفعلون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك حسن مطلوب. الثامنة والعشرون: أنه أمرهم بالإتيان بأهلهم كلهم والانتقال عنده، فأعطاهم الله هذا الخير والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة. أولا أمليكم النقص في الموضع، أكتب لي ها، في التاسعة: أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يهون عليهم. العاشرة استثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له، وذلك لاستبعادهم ذلك. العاشرة: استثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له، وذلك لاستبعادهم ذلك. الحادية عشرة: قوله أنا يوسف وهذا أخي. الحادية عشرة: قوله أنا يوسف وهذا أخي، يدل على أنهم فعلوا مع أخيهم ما لا يحسن قوله. قد من الله علينا، هذه عندكم موجودة، قد من الله علينا، إسناد النعمة إلى مسديها في مثل هذا الموطن، وهي الثانية عشرة، موجود؟ أعيدها عليكم: العاشرة استثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له، وذلك لاستبعادهم ذلك. الحادية عشرة: قوله أنا يوسف وهذا أخي، يدل على أنهم فعلوا مع أخيهم ما لا يحسن قوله، ما لا يحسن قوله. وجزى الله أخونا صاحب هذه النسخة خير الجزاء، واسمه غير مكتوب عليها وإلا لقرأته، جزاه الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، المسألة الثامنة قوله: هل علمتم الآية، هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون، يدل على أن مثل هذا التقريع ليس بمذموم، ليس هذا مثل هذا التقريع ليس بمذموم، هل علمتم. وعرفنا فيما سبق أن هذا الاستفهام يتضمن الاستعظام، هذا الاستفهام يتضمن الاستعظام، أي استعظام الأمر الذي ارتكبوه والجرم الذي اقترفوه. المسألة التاسعة أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يهونه عليهم، عندكم الهاء ساقطة، ما يهونه عليهم، أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يهونه عليهم، يشير إلى قوله: إذ أنتم جاهلون، إذ أنتم جاهلون، أي فعلتم ما فعلتم وارتكبتم ما ارتكبتم بسبب الجهل بعواقب الأمور ومآلاتها، فهذا هو السبب في ذلك. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة ما هي يا يعقوب يا عبد القادر؟ العاشرة استثباتهم أنه يوسف مع رؤيته له، وذلك لاستبعادهم ذلك. المسألة العاشرة استثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له مع استبعادهم، يعني يوسف أمامهم ويستثبتون في قولهم: أئنك لأنت يوسف، هذا استثبات، هذا استثبات منهم ويوسف أمامهم، لكنهم يستثبتون لأن شيء مستبعد، مستبعد جدا أن يكون هذا يوسف الذي ألقوه قبل سنوات طوال في في في في في الجب، مستبعد أن يكون هو هذا يوسف. فاستثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له مع استبعاد ذلك. الحادية عشرة نعم، الحادية عشرة قوله: أنا يوسف وهذا أخي، يدل على أنهم فعلوا مع أخيهم ما لا يحسن قوله. نعم، الحادية عشرة قوله: أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، يدل على أنهم فعلوا مع أخيهم ما لا يحسن، ما لا يحسن قوله، هكذا ما لا يحسن قوله، يعني فعلوا مع أخيهم ما لا يحسن قوله. فاستغنى يوسف عليه الصلاة والسلام بإجمال ذلك بقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، عن أن يفصل، استغنى عن أن يفصل ما لا يحسن قوله: رميته في الجب وفعلتم وفعلتم إلى آخره، ما لا يحسن قوله. فيما يتعلق بيوسف معروف ما فعلتم بيوسف، فما الذي فعلوه بأخيه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ من أوضح ما قيل في ذلك أولا الفراق الذي أوجدوه بين يوسف وأخيه، وهذا صعب ومؤلم جدا، والأمر الثاني الاتهام العظيم الذي مر معنا عندما وجد صواع الملك في رحل أخي بنيامين، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فلهم أو منهم أشياء حصلت تجاه يوسف، وأيضا أشياء حصلت تجاه بنيامين. قال رحمه الله: قد من الله علينا، قوله قد من الله علينا إسناد النعمة إلى مسديها في مثل هذا الموطن، وهي الثانية عشرة، أن الإنسان دائما يذكر نعمة الله عليه، فبقلبه يعترف ويقر بأنه هو وحده المنعم المتفضل، وبلسانه يحمد ويثني على الله سبحانه وتعالى، وبجوارحه استعمالا للنعمة في طاعته جل وعلا وما يقرب إليه. المسألة الثالثة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكما قدمت هذا من جميل ونفيس التنبيهات للشيخ رحمه الله فيما يتعلق بخواتيم الآيات القرآنية، فكثيرا ما تختم الآية بقاعدة كلية جامعة ترجع إليها جزئيات كثيرة منها الجزئيات التي ذكرت في الآية نفسها. الرابعة عشرة الجمع بين التقوى والإيمان ومعرفة الإيمان ومعرفة الفرق بينهما، الجمع بين التقوى والإيمان. قال إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الجمع بين التقوى والإيمان مر في قوله ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وهنا في هذه الآية الكريمة جمع بين التقوى والصبر. التقوى والصبر، والصبر يتناول أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، والصبر نصف الإيمان. والصبر نصف الإيمان. وعلى هذا المعنى لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. الخامسة عشرة أن من جمع بينهما فهو من المحسنين، لقول الله في تمام الآية إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أن من جمع بينهما فهو محسن والله لا يضيع أجر المحسنين. السادسة عشرة قوله تالله، هذا قسم بالله سبحانه وتعالى، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كلمة الآية المثبتة لا حاجة إليها. أقروا بإثنتين، أقروا بإثنتين بفعلهم مع يوسف، بفعلهم مع يوسف وفعلهم مع أنفسهم، أقروا بفعلهم مع يوسف وفعلهم مع أنفسهم. ففعلهم مع يوسف، فعلهم مع يوسف يدخل تحت قوله آثرك الله علينا، يعني فعلنا معك أشياء وأشياء ولكن النتيجة والعاقبة كانت لك، آثرك الله علينا، فهذا يتضمن إقرارهم بفعلهم مع يوسف. وفعلهم مع أنفسهم أن أنفسهم نفوس خاطئة مرتكبة للخطأ والإثم والمحرم، وإن كنا لخاطئين. فإذا قوله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يتضمن الإقرار بإثنتين، إقرار بفعل الله، إقرار بإثنتين بفعل الله مع يوسف، إقرار بفعل الله مع يوسف، وهذا في قوله لقد آثرك الله علينا، إقرار بفعل الله مع يوسف في قوله آثرك الله علينا، آثرك الله علينا أي أكرمك ومن عليك وميزك بالعلم الإيمان النبوة الملك خير الدنيا والآخرة. فأقروا بفعل الله مع يوسف وهو إيثاره عليهم، وفعلهم مع أنفسهم في قولهم وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين. السابعة عشرة انتصار الله هذا الانتصار العظيم، السابعة عشرة انتصار الله له هذا الانتصار العظيم، وهذا واضح في إيثار الله له وجعل العاقبة الحميدة له، فانتصر الله سبحانه وتعالى لعبده يوسف وجعل له العاقبة الحميدة ومكن له في الأرض، وجاءه إخوته بهذه الهيئة من الذل والفقر والحاجة. الثامنة عشرة إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب، إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب، الضمير في إذلاله أي الله، إذلاله إياهم، انتصر ليوسف وأذل إخوته، هذا الإذلال، فعلوا هذه الفعائل وارتكبوا تلك الجرائم فأذلهم الله سبحانه وتعالى هذا الإذلال، جاءوا بين يدي يوسف في هذا الفقر ويتوسلون ويا أيها العزيز ومسنا وأهلنا الضر وبضاعتنا مزجات، في حالة من الذل والفقر والشدة. فالمسألة الثامنة إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب، وكانوا أرادوا لأنفسهم عندما فعلوا بيوسف ما فعلوا عزا وليوسف ذلا، أرادوا لأنفسهم عزا ولأنفسهم ذلا، فجعل الله سبحانه وتعالى العزة ليوسف والذل لهم في مثل هذا الموقف. التاسع عشرة قوله لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب أي لا ملامة ولا معاتبة، لا تثريب عليكم اليوم أي لا تعيير عليكم، يعني أني قد عفوت عنكم، ساقطة، قد عفوت عنكم ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم، أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. من أين أخذ الشيخ لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم، مع أن كلمة يوسف لا تثريب عليكم اليوم، فمن أين أخذ منها الشيخ رحمه الله أنه لن يذكر لهم الذنب بعد اليوم؟ لأن هذا اليوم هو أشد ما يكون في العتب، فإذا نفي العتب في هذا اليوم الذي هو أشد ما يكون في العتب فما بعده من الأيام من باب أولى. العشرون استغفاره لهم، استغفاره لهم لما غفر لهم حقه، سأل الله لهم المغفرة، غفر لهم وعفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا الله أن يغفر لهم في قوله يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. الحادية والعشرون رد هذه المسألة الجزئية، رد هذه المسألة الجزئية وهي استغفار يوسف لإخوته، هذه مسألة جزئية، استغفار يوسف لإخوته، إلى القاعدة الكلية وهي الثانية والعشرون. القاعدة الكلية ما ختمت به لا يغفر الله لكم إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. الثالثة هو العشرون تصديق القلب بأن الله أرحم الرحيم، تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين. نعم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقوله وهو أرحم الراحمين هذه قاعدة كلية ترجع إليها الجزئيات، ومنها الجزئية التي تتعلق باستغفار يوسف لإخوته. وقوله تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين، قوله وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين قول باللسان واعتقاد لذلك بالقلب، ففيه تصديق القلب بذلك، ففيه تصديق القلب بذلك، يعني يقولها بلسانه ويعتقد مدلولها بقلبه تصديقا وإيمانا وإقرارا. الرابعة والعشرون أن الذي خافوا منه، أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حتى فعلوا بأخيهم وأبيهم ما فعلوا وظنوا أنه عليهم مضرة كبيرة، وهو كون يوسف أرفع منهم صار أكبر المصالح لهم في دنياهم وفي دينهم، في دنياهم وفي دينهم. هذا الذي هو يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام، نظرة التي كانوا ينظرونها إليه ويريدون فقط التخلص منه بأي طريقة، يعني نظرتهم إلى يوسف نظرة انتقاص ويريدون فقط أن يتخلصوا منه بأي طريقة، وكان قد اشتد عليهم وجوده بينهم ويريدون الخلاص منه، فأصبح هذا الشخص، أصبح هذا الشخص الذي هو يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هذه مكانته عند إخوته أصبح أكبر المصالح لهم في دنياهم وفي دينهم. لما جاء هذا الفقر وهذه الهلاك وهذه الحاجة جعل الله سد حاجتهم على يد هذا الأخ الذي كانت تلك أو كانت لهم منه تلك النظرة من الانتقاص والسعي في الخلاص. اقتلوه، اطرحوه أرضا، باعوه للسيارة، فأرادوا التخلص منه بأي طريقة. هذا الذي يريدون التخلص منه أصبح هو الذي عاد على إخوانه بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن القصص التي يعني هي قريبة عهد أن شابا نشأ كثيف البصر، نشأ كثيف البصر في قرية من قرى نجد، وكان والده فلاح وإخوته مع والده في الفلاحة، لكنهم تعبوا من هذا الشاب، تعبوا منه يسقط في حفرة ويصطدم بنخلة ويسقط في ماء، وعطلهم عن أعمالهم ويحسون أنه عبء عليهم في مصالحهم وأعمالهم. فرغب والده أن يرسله نوعا ما يتخلص من هذا المعاناة التي يجدها منه، فأرسله إلى مدينة وحاضرة علمية فيها علماء وفيها أيضا مكان مخصص للطلبة، وأرسله مع أحد الجمالين وقتها الانتقال بالجمال، أرسله إلى ذلك البلد. في بداية الأمر كان الابن اشتد به الحزن والبكاء ويريد العودة، لكنه بدأ يذوق حلاوة العلم وحفظ القرآن في 6 أشهر، كان الله أعطاه حافظة قوية جدا، ولازم العلماء وأيضا يسر الله له بعض المال، وأخذ يتاجر في شراء العقار وشيء من ذلك، فآتاه الله دنيا ودين. ثم أولئك الإخوة الذين كان يعني متعبين منه ويريدون الخلاص منه، كل واحد من هؤلاء الإخوة بنى له فلة، كل واحد منهم بنى له فلة، إضافة إلى إمدادهم بالعلوم النافعة والفوائد العلمية، وهم نظرتهم إليه في تلك الصغر أن شيء متعب لهم وسبب معاناة لهم. فالإنسان قد يزدري شخص ولا يدري في لاحق الأيام قد يكون هو الذي منها بفضل الله النفع الديني والدنيوي، الديني والدنيوي. قد يأتي طفل بين إخوانه ويكون كفيف، أو يكون مثلا فيه شيء من النقص في بعض أطرافه أو في كذا، فيكون سبب يجعله الله سبب رزق أو سبب علم أو سبب صلاح لهذا البيت. فما ينبغي الإنسان أن يحتقر وينتقص الآخرين وينظر إليهم بنظرة انتقاص أو نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله يبينه 25، وهي قوله اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا الآية، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ذكر أنه قميص، ذكر أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ولد إسحاق جعله عليه، فجعله إسحاق على يعقوب، وجعله يعقوب على يوسف، ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب، فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ليرتد إليه بصره. الشيخ رحمه الله ذكر هذا الخبر بصيغة التمريض والتضعيف، قال ذكر، وهذه صيغة تضعيف وتمريض، وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل. فمثل هذه الأمور لا تؤخذ مأخذ الحقائق الثابتة، لأنه ليس بيننا وبين يوسف ويعقوب في مثل هذه الأخبار أسانيد يثبت بهذا الأمر، وإنما بيننا وبينهم بني إسرائيل وفيهم النقول الكاذبة والتخرصات والتقولات، فمثل هذا لا يتلقى مأخذ الخبر الثابت الذي يجزم بصحته. لكن الأقرب والأوضح أن لا يتعلق بقميص أهبط، لا يتعلق بقميص أهبط كما جاء في هذا الخبر، وإنما هو قميص يوسف الذي كان عليه وملتصق ببدنه وفيه رائحته، وفيه رائحته، ووالده حزنه وكمده وبيضاض عينيه من الحزن سبب فقد هذا الابن. فإذا جاءت الرائحة الدالة على أن يوسف موجود، وهذا بشارات بوجوده، وهذا قميصه وفيه رائحته، فإذا شم رائحة ابنه في قميصه عادت له نشاطه وصحته، وحس بأنه قد وجد ابنه وأن ابنه موجود وعلى قيد الحياة. فهذا هو المعنى المراد والذي قصده يوسف عليه الصلاة والله وسلامه بقوله اذهبوا بقميصي والله تعالى أعلم. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه التفسير عند قوله اذهب بقميصي هذا، قال لأن كل داء يداوى بضده، لأن كل داء يداوى بضده، فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، ويرجع إليه بصره. فهو لا يتعلق بقميص أهبط إلى آخر ذلك، وإنما يتعلق بالقميص الذي على يعقوب ويلامس جلده وفيه رائحته. فإذا جاءوا بهذا القميص إليه وشم الرائحة ردت إليه نفسه. وسبحان الله، الرائحة جاءتهم مسافة بعيدة، لما فصلت العير، مجرد ما خرجت العير من مصر هب النسيم يسوق الهواء إلى جهة فلسطين، جاءت رائحة القميص إلى والده، قال إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف. فإذا هذا الأمر الذي حصل والذي قصد بإرسال القميص أن رائحة يوسف الذي بيضت عين والده من الحزن فهو كظيم، مؤذنة بمجيء يوسف ولقي يوسف وزوال الحزن وانتهاءه. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة والعشرون: ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض المخلوقات، ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض المخلوقات. الله أعلم بما يدل عليه هذا المعنى، لكن فيما يتعلق بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وإرسال القميص فإنه يعود إلى هذا المعنى، وهذا الاستنباط يعود من الشيخ رحمه الله، يعود إلى الخبر المشار إليه والذي ذكره رحمه الله تعالى على صيغة التمريض الذي جاء يعني ساقه الشيخ رحمه الله على صيغة التمريض. السابعة والعشرون: أن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من الشرك كما كانوا يفعلون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك حسن مطلوب، بل ذلك حسن مطلوب. يقول الشيخ رحمه الله: لا تجحد البركة، لا تجحد البركة ولا تنكر، لكن أيضا لا يكون فيها مغالاة ومجاوزة للحد، فلا يتجاوز ما دل عليه الدليل، لا يتجاوز ما دل عليه الدليل. يعني مثلا تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر النبي صلوات الله وسلامه عليه، تبركهم بمن فصل عنه بصاقه وعرقه صلوات الله وسلامه عليه ونحو ذلك، هذا لا ينكر ولا يجحد ذلك، لكن الذي يجحد المغالاة أو توسيع الدائرة وتعميمها، فهذا التبرك دلت الدلائل على أنه خاص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بأحد الناس من الصحابة أو التابعين أو أهل الفضل والعلم لم يقم دليل على صحته، ولم ينقل من فعل الصحابة ما يدل على مشروعية ذلك. فإذا هذا التبرك بما صح التبرك به من أشياء مثل ما أشرت لي، هذا أمر صحيح وليس من الشرك بالله، وإنما هذه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. وهذا أيضا يوضح لنا ما عليه هذا الإمام رحمه الله تعالى من اعتدال وبصيرة وفهم بالأدلة، على خلاف ما يدعيه خصومه وأعداء دعوته دعوة التوحيد من أنه ينتقص الأنبياء أو ينتقص الصالحين أو لا يعرف فضائلهم أو غير ذلك من الدعاوى الزائفة الكاذبة التي من يطالع كتبه ويقرأ سيرته ويعرف حياته رحمه الله تعالى يتبين له أن هذه كلها من الكذب والافتراء على هذا الإمام المجدد المصلح رحمه الله تعالى وغفر له. والمسألة السادسة والعشرون، ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض مخلوقاته يشير فيها إلى ما يتعلق بالقميص، لكن هذا مبني على ثبوت الخبر، والشيخ ذكره رحمه الله تعالى بصيغة التمريض، لكن ذكر هذه الفائدة إجمالا، أن مثل هذا إن ثبت لا ينكر، يعني ما هذا يكون المراد بالمسألة السادسة والعشرون، أن مثل هذا إن ثبت لا ينكر، أن مثل هذا إن ثبت لا ينكر، ودعم ذلك بما ذكر في الفائدة السابعة والعشرون أن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من الشرك، كما كانوا يفعلون بآثار الرسول، كما كانوا يفعلون بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه المسائل الثلاث، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، مترابطة، والمعنى المقصود يستفاد من مجموعها. المسألة الثامنة والعشرون، أنه أمرهم بالإتيان بأهلهم كلهم والانتقال عنده، والانتقال عنده يعني جميع الأهل ينتقلون من فلسطين إلى مصر، فأعطاهم الله هذا الخير والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة في أول الأمر، كانوا يكرهون ارتفاع يوسف عليهم، لكن صار هذا الارتفاع عزا وفرجا وتيسيرا لهم. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال فيه مسائل: الأولى كونه أدرك الريح من مكان بعيد، الثانية أنه عرف أنه ريح يوسف، قيل إنه عرف ريح القميص وأنه ليس إلا مع يوسف، الثانية قوله لولا أن تفندون، والفند ذهاب العقل، والفند ذهاب العقل، ففيه الإخبار بما تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة. الرابعة قولهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، ينبغي لمن حدث بغيب أن يغضب إذا كذب أو شتم. الخامسة الآية في رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص. السادسة تقريره لهم ما أنكروا من تفاصيل القاعدة الكلية. السابعة طلبهم الاستغفار من المظلوم. الثامنة عفو المظلوم ودعاؤه لمن طلب ذلك منه. التاسعة الاعتراف منهم بالذنب. العاشرة رد المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية. لما أعطى يوسف عليه الصلاة والسلام القميص لإخوته وطلب أن يلقى على أبيه وأنه يأتي بصيرا وأمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين، قاموا بما وجههم إليه وأمرهم به وخرجوا من مصر متجهين إلى الشام حيث والدهم في أرض فلسطين. فيقول الله تعالى ولما فصلت العير، ولما فصلت العير أي من مصر، انتهت من أرض مصر، خرجوا من أرض مصر فصلت العير، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف. وتكون الرياح تحركت ووصلت إلى يعقوب هذه الرائحة، رائحة قميص يوسف عليه الصلاة والسلام. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تفندون، يعني أنا متيقن أنها رائحة يوسف ومتثبت ومتأكد تماما أن هذه رائحته أقبلت. لولا أن تفندون أي تتهموني بالفند، والفند هو ذهاب العقل والفكر بالكبر، والإنسان إذا كبر وأصيب بالفند الذي هو ذهاب العقل يخبر بأشياء غير مقبولة، يخبر بأشياء غير مقبولة ويتحدث بأمور يردها من عنده. قال لولا أن تفندون أي لولا أن تتهمونني بشيء من ذلك، لولا أن تفندون. فلما أن جاء البشير، لما أن جاء البشير الذي معه القميص، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير يحمل البشارة بأن يوسف موجود وأنه في هذه المكانة وهذه المنزلة وهذا قميصه معنا، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا من والدهم مقرين بخطئهم وذنبهم وتقصيرهم أن يستغفر لهم، أن يستغفر لهم، إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قيل وهذا ذكره ابن مسعود وغيره أنه أجل ذلك أي لوقت السحر، أجله إلى وقت السحر وهو أرجى أوقات الإجابة وأرجى أوقات طلب المغفرة، كما قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. فأرجى أوقات المغفرة وطلب الغفران هو وقت السحر. وفي الحديث القدسي، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني، فمن يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فوقت السحر هو أرجى أوقات طلب المغفرة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. الأولى كونه أدرك الريح من مكان بعيد، الريح أي ريح القميص، أدرك الريح أي ريح القميص، رائحة القميص من مكان بعيد، أي مجرد أن فصلت العير من مصر، من أرض مصر. المسألة الثانية أنه عرف أنه ريح يوسف مع بعد المسافة وطولها، عرف أنه ريح يوسف. قيل إنه عرف ريح القميص وأنه ليس إلا مع يوسف، وأنه ليس إلا مع يوسف، يعني الذي جاء به هو القميص وحده، والمسافة أيضا بعيدة، ومع ذلك وجد عليه الصلاة والسلام ريح يوسف. الثالثة قوله لولا أن تفندون، والفند ذهاب العقل، الفند ذهاب العقل بسبب كبر السن. ففيه الإخبار بما تعلم، فيه الإخبار بما تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة، فيه الإخبار بما تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة. هو يعلم أن من عنده يكذبونه، ولا يزال يعني يذكر يوسف، فقولهم إني لا أجد ريح يوسف، هو يعلم أنهم سيكذبونه، لكن يستفاد من ذلك إخبار بما تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في هذا الإخبار مصلحة. وهنا فيه مصلحة، هنا فيه مصلحة، وهي ظهور يعني هذه الآية وهذه المنة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليعقوب عليه صلوات الله وسلامه. الرابعة قولهم تالله إنك لفي ضلالك القديم. وفعلا يعني الشيء الذي يتوقع هو الموجود، قال لولا أن تفندون، فالذي كان يظنه ويتوقع حصل منهم، قالوا تالله يحلفون بالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ما زلت على الضلال القديم. وعرفنا أن مقصودا بالضلال ليس الضلال الديني، الضلال هنا لا يقصدون به الضلال الديني، وإنما يقصدون بالضلال هنا فيما يتعلق بأمر يوسف، فيما يتعلق بأمر يوسف، وأن الأشياء التي تقولها ولا تزال تذكرها عن يوسف هذه في غاية البعد، في غاية البعد. فمرادهم بالضلال هذا المعنى. قال الرابع قولهم تالله إنك لفي ضلال تالله إنك لفي ضلالك قديم. قال ينبغي لمن حدث بغريب أن يغضب إذا كذب أو شتم، ينبغي لمن حدث بغريب أن يغضب إذا كذب أو شتم. قال رحمه الله الخامسة الآية في رد بصره عليه، الآية في رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. السادسة تقريره لهم ما أنكروه من تفاصيل القاعدة الكلية، القاعدة الكلية وهي تكررت أيضا من ذكر يعقوب، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. السابعة طلبهم الاستغفار من المظلوم، طلبهم الاستغفار المظلوم، المظلوم يعقوب، ظلموه بما فعلوه بابنه وإبعاد ابنه عن هذه المدة الطويلة والألم العظيم الذي حصل له، فطلبهم الاستغفار من المظلوم. الثامنة عفو المظلوم ودعاؤه لمن طلب ذلك منه، ودعاؤه لمن طلب ذلك منه. فأبناء يوسف أبناء يعقوب هم الذين حصل منهم هذا الظلم، وطلبوا من والدهم أن يستغفر لهم، فهذا فيه ما أشار إليه الشيخ، طلب الاستغفار من المظلوم وأيضا عفو المظلوم ودعاؤه لمن طلب ذلك منه. التاسعة الاعتراف منهم بالذنب، الاعتراف منهم بالذنب، استغفر لنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فطلبوا من الاستغفار وأيضا أقروا بالخطأ. رد المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، أي ما ختمت به الآية، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، القاعدة الكلية في قوله إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. وأحب أن أنبه قبل أن أختم أن غدا الخميس سيكون الدرس في التفسير، أن غدا الخميس سيكون الدرس في التفسير في هذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء